كيف اللي جاب يعني الشهاده بعدلين كيف ديال الشهاده بعد واحد او امراتين على كل حال مع اليمين. نعم دليل على ذلك ان هنا فروع، الفرع هذا الفرع الاول شنو هو؟ اذا كان الانسان فيه ذنوب هذا هو الانسان انت مكانسلك الف ريال، واحد اخر عوج ان ينسلك الف ريال ولينكر يقول له انت ماذا سميت؟ يقول يقول هذا ماذا سميت؟ وانت على كل حال هذا ايش معنى؟ تقول على كل حال انا كان كذا كذا وكذا، تجيبوا عند القاضي، القاضي يقول لك على كل حال هذا مش شهود. نعم ايوه القاضي عنده شهيد واحد راجل واحد. تحلف معه واقع. اذا حلفت معاه يستحق بك الف اللي كذب. نعم. وواحد عاود كي واحد اخر عاود كيدعي تقول له يعني كم سنة كذا وكذا ألف دريه وكذا، أو قالوا القاضي حدث كبيرة، جاب البينة بعدلين، هذا جاب البينة واش؟ برجلين عدلين، وأنت ما جبت البينة برجل واحد مع ايش اليمين، وشو؟ شكون اللي هو على كل حال أعلى؟ واش اللي عنده عنده البينة بعدلين ولا عنده واحد واحد مع الشهيد؟ هذا كذب. وإذا يعني كان كذب، إذا كان الإنسان هذا يسألوا ألف بخير، ولو عند البينة بعشرة حد يسألوا عود ألف ديك ألف وألف حل مجموع ألفين سيعطي على كل حال إلا قرع البينة. وإذا كنت عندك شاهد واحد إلى آخره يعني مع اليمين يعني ألف واحد إما ما عنده ألف بخير. إما القاضي أنا لما هذا عند البينة بعشرة كسة ألف وهذا عند البينة بعشرة واحد إلى كسة ألف وعندي على كل حال ألف واحد يتحصوا زبهم اللي عنده البينة بعدين وانت عندك ايش البينة بعد واحد الى ديك ألف اقسموها بناس كل وتبقى لي ها لأن خصو يعطي الاخر ألف واحد وألف الهم وألفين بالنسبة ديالو ولكن ما عندوش عنده ألف واحد نتحصوا دعنا نتحصوا ديك ألف اقسموها لازم يعني اللي عند البينة بعدين اللي 500 ودي عندك البينة بعد واحد مع الشهيد شنو؟ مع الشهيد واحد مع اليمين 500 قدس ما تقولش إلا حيث أن الإنسان ما عندوش باش يخلصنا يعني ما عندوش ألفين أنا حيكون مفلس حق الذنب ديالو يعني إذا عنده ألف وحدة نتحصل ما تقولش إلا ما تحصلش إذا نقول اللي عند البينة بعدين واحد تعمل هنا عندي عبي عندي واحد يديها لا كيف اللي عندي البينة بعدي كيف انت عندك البينة بعدي واحد مع يمي تحصل ديك شيء إذا شفت الدين جاتكم كامل لأخو ديك الإنسان اللي هو في الدين جاله ألفين إذا شفت ألفين عنده وكان انت مشكلة هذا ألف دين واحد ولكن إذا ما عنده ألف ديك ألف على كل حال وصلها في نحن أنا 500 لا مضمن الفرع الأول. إذا قال هنا على كل حال قال قال هنا فرع المقصود فروع أطلق المفرد وأراد الجمع وإذا المعرض صحيح عرض يحاصص من قضي له في دينه بشاهد ويمين مع من قضي له بشاهدين حصص دين دول لأن ذكر المدين اللي عنده 2000 ريال ما عندوش 2000 مش خلص عنده ألف وذلك ألف يخصص مخصص اللي عنده عدلين قال لي عنده عدل واحد يحاصص من قضي له في دينه بشاهد ويمين مع ما قضي له بشهيدين انتهى هذا فرع نبي هذا قال بشهيد فرع اخر هو ما جابش ما قالش فرع قال واذا هذا كلام اللي هو فرع حقيقه اذا قال على السوره الثانيه فرع اخر واذا نفل مع الشاهد في حق لم يمنعه نقوله ان يحلف معه في حق آخر إذا نكل أي رب الدين فيعود على ضده، وإذا نكل أي رب الدين مع الشاهد في حق لم يمنعه نقوله أن يحلف معه يعني في حق آخر. شنو صنع المسألة؟ هذا دليل بأنه كيف عندك عندك الشهادة لعدلين كيف واحد معدل كيف؟ بدليل على كل هذه المسألة أخرى كما إذا كان هذا الإنسان مثلا يعني كيسان واحد إنسان فأنت مثلا هذا 2000 ريال أو على الحق والنقبين هذا عوض يقول أنت لك كذا وكذا هذا هذا ما شحال أرفق الديون رب الدين حنوة لوج أنت وهذا وهذا النبي المدعى عليه هذا النبي هو اللي مقرني له لكم كمال السني ولا غير سني تدعيسوا عند القاضي ليه تدعيسوا عند القاضي وكيف تفعل تلوي والوزير على كل حال هذا كان تالو على الدنيا ايوا يقول له القاضي وليك يقول لك القاضي يا ابن عاصم يقول المدعي مطالب بالبيعه انت المدعي عندك شيء بينه وعقل عندك البينه الوزير على كل حال عن البينه برجل واحد لان الدعوه المهمه ايوا جبت راجل واحد راجل وحيد هو وليقول له القاضي على كل حال شهيد وحيد وحلم له ولا حلم له يجب أن تقول أنا ما أحلف أنا عمري ما أحلفت وإذا كنت على الحق ما كان يتمت في الأحلف يقول أنا ما أحلفي وليقول له القاضي وإذا ما أحلفت ما تتفق لأن ما عندكش بينة كاملة إذا عندك شهيد وحيد أخذ حلم له يقول شاهدا رجل او يعملوا عندي ما قلت له هذا اقول قبل يقول شيء حد رسول شيء لان هذا كين كان عندي ما حلفش بيعطي الحق ديالك يا جا هذا على كل حال هذه شكل القضية دابا انت كنسالنا هذا احنا قلنا جبت شاهد واحد قاضي خذ حلم معاه قلت له حلم معاه على الله عليك عندي ما قلت انت بنفسك عوض كي تسال واحد اخر انت تاب نفسك هذا ما شبطك منه ليش بحكي عوض يمشي على كل على عند هذا ولو انت لك على الدنيا عوض هو صح كسر مثلا يعني يقول لك زي ما لسان يبتال هذا فرق عوض وقال قاضي قال له عندك شيء بينا قال له عندي شاهد واحد وقال له حلم معه وتوخى يقول لك شيء القاضي انه بدون ايش ما حلفش مع هذا لا ما بغيتش نحلم مع هذا ونفس الامتحان اللي حلفت مع هذا ما كانش لا انا على كل حال هذا ما بغيتش نحلف مع هذا على كل حال الى اخر ربما شي حاجه تتم بينا مثلا مثلا شي بصح او تخرج الشك مين من عكس القاضي المقصود القاضي مين من عكس يقول لك على كل حال حيث ما حلفتش مع الاخر الى اخره ونفس الغد حلف على كل حال كنت انا هذا الى شاهد واحد عندك صدح معه نفس القاضي لا حيث ما حلفتش من قبل مع هذا لا هذا الحلف مع هذا الحق لي ضاع وقلت له على كل هذا كان سالو وجبت شريك واحد حلف ديك انكارك عن اليمين في هذا ما يمنعش مع الحلف مع هذا وهذا اللي قال هنا قال هنا ويثبت حكم الحاكم قال واذا نكل انت رب الدين مع الشاهد النبوي والمحيط في قال الشاهد في الدعوة هذا في حق لم يمنعه نقوله أن يحلف معه في حق آخر هذا منظمة الفرع الثالث ويثبت حكم الحاكم المال بالشاهد واليمين على المعتمد معنى هذا يقول لك القاضي على كل حديث كم لك إذا على كل حال عندك شاهد واحد زين واحلف إذا القاضي كنت يا القاضي إيه يا لأن يعني شاهد واحد أنت احلف معه وكأنت مدخل يا وأخي قل أيها القاضي وأعطيني نسخة الحكم نعم باش يقول لك وهذا عندك على كل حال شاهد واحد واحلفت معاه ونعطيش نسخة الحكم لا كتب لي عنده زوج عنده ايش البينة بعدلين وحكم للقاضي يعطيهم نسخة الحكم كيف اللي عندك شاهد واحد زين مع اليمين يعتمد بسرعة كيف لأن قطع الحيوة ويثبت حكم الحاكم في المال بشهد واليمين على المعتمد خلافا لما اقتصر عليه مليارة الميم رمضون الشيخ ميارة الشيخ ميارة عنده شخص على كل حال على العاصمية والمحشي على كل حال يعني المحقق مرحل موجود زوج المجلد وهذا ايش معناه خلافا لما اقتصر عليه ميارة خليل ومشي دعمه الشيخ رشقان وإيصاء بالتصرف فيه وإيصاء يعني على كل حال بالتصرف يعني في المال رحمة إذا كانت وصيته يار على كل حال اللي بحشنه صوت الآن هذا الإنسان يعني كي يعمل واحد يواصع لأولاده كما إذا كان الإنسان مثلا أحس بالموت لا إلى آخر يجب أن يكون يصحى في وحدة في العالم إذا قال الله لأمتي يعني أنت واصي على البنات يعني على الأولاد ديالي كان أعطيك واصية كيف؟ يا بيقولوا كان أعطيك الوصية في المال من ديالهم حضروا عندهم لأنهم على كل حال ما يقدروا المال أنت رجل في طاق يعني المال ديالهم الخدش بيديهم ربما وحي يضيعوا في القطاع وحي ماشي يضيعوا في كذا إلى المال يلتوزوا هذا كسم على أولاد ولا بد ما يدري الذين يبون أموال يتمضوا وحي ما يكون في مطول النار إما كنقولوا كان عندك وصي على قبض المال يلت وإما كنقولوا كان عندك الوصية في قبض المال وزوجة البنت شيء هذا قال الإنسان مش متعدد البنات فيعطيه الوصية الكاملة إما كنقول له أنت وصي على أولادي المال يهم على كل حد حوزه عندك فدعوه فإن أنا سم من المرتاد فدعوه إليهم أموالهم وإما كنقول له قال أعطيك الوصية الكاملة معنى الوصية الكاملة أنت الحزن من مجال مخلي عندك على كل حال وصفر على كل حال يمدلمت وكذلك البنت مثلا يخطش واحد زوجة إذا يعملوا على كل حال واصي على المال فقط ما كان يتمكن بس قال وإيصاءون عقلنا بتصرف في المال فقط على كل حال أو بأنه يعني حكم له به بالإحتراف مما إذا كانت الوصية بنكاح البنت فإنها لا تثبت على كل حد الشيء لا شوف إذا قال لك الوصي قال له أجري لك الموت لا إلى آخره إذا قضى الله الوفاة ليالي إذا الأولاد ليالي إنما على المال ديالهم حوزهم عدلا ما قالوش يعني لا نبغي الزوج شي واحد شي بشي بنت شي واحد إلى زوجة لا قال عدلا هذه وصية مش يثبت هذا بالشاهد الواحد مع النبي لأن ندعو في المال يعني في المال نعم وأما إذا أعطاها الوصية عامة قال له حتى في نكاح البنات لكن ما يثبت إلا بعدل لأن عليك أيعطيه التصرف يعني على كل حال في زوجة البنات وزوجة البنات عليك عليه تزيد إلا بعدل وإذا كان مجرد المال كي عملوا واصي على كل حال على الأولاديين في المال فقط يثبتوا بعد واحد مع اليمين وأما إذا قالوا على كل حال كان يعني عام حتى في نكاحهن أي في التزوج في تزوجهن لا يثبتوا إلا بعدين عامنا ويثبت حكم الحاكم في المال مطلقا شغل قلنا وإيصاء بتصرف فيه في المال فقط أو بأنه على كل حال حكم أي القاضي له به أي بالمال فقط وأما يحق الوصي حتى تزوج البنات إلا بيت بشبيعة الوحيدة تنبه لم يذكر المصنف من هذا النوع شهادة غير الشيء العادي صنف من هذا النوع شهادة غيريش على كل حال العزم. شنو ذكر الله الإنسان فصل هذا؟ الشهادة بالعزم. إما بعزم واحد يزيد مع اليمين بالدعوة المالية، وإما بشهادة عزلين أو بأربعة بياخر خمس زيان يزدقري أربعة إلى غيره، وما تشيدوا شيء على ذلك. ما قاشي على كل حال إذا كانت على كل حال الشهادة بالذاتية ما كانش الحدود، وإنما أطلش الناس تلك إلا يعني يعملوا به إلا ذلك يعملوا به ما كانش مشكل، لأن الدعوة المالية في حلقة مش يكون بعزلين، وإذا جب أطلش الناس الدعوة للطلاق مش يكون بعزلين، وإذا جب أطلش الناس جب أطلش الناس كذلك. ولاش ما ممكن مشي على كل حال الذاتية يجبنا على كل حال على الحدود. قال لم يذكر المصنف من هذا النوع شهادة غير العدل في إيجاب القسامة، يعني في وجوب القسامة، يعني قال على كل حال القاسم كما فعل المسلمين واليزيد كل المسائل القاسمة واحدة. شنو المسائل القاسمة؟ القاسمة هو على على كل حال مقسم، الواو على كل حال في السلي مكلوب، جاب بعض الأولياء على كل حال شهيد، طبعا ما وحيد أو لا، على ودي لا قدر، هو اللي يقول واحد من المفروض، يا شهيد وحيد قد بل هو اللي يقتل، على كل حال في الحناب دا يخلف مع الشهيد وحيد خمسين جالي، خمسين هذي مقدمة، وهذه فجأة واحد عصمية. باب الدماء في الاخر عملوا الفرائض في باب الدماء. القسامة هذه واحدة فلا كنتموا على القسامة على اليمين قال هنا يا اخي، قال لان المتناظر من قوله مع قسام اليمين الواحدة، وهذه القسامة تكون بخمسين يمينا وهذه خمسون، وقال من يرى لانه خلاف المشهور. قال الشارع لذكره فيما سيأتي ومالك فيما رواه أشهر قسامة بغير عهد تجيب خرج عن موضوع جنة. قال هنا ولم يقتضه من يرى قائلا لأن المقصود جمع النظائر وهذا لازم له قضاء والله أعلم وأحكم أنه الثالث شهيد الرسول. كاين عندنا الشهيد عرفي ماشي الشهيد الرجل كيشدنا، الشهيد عرفي. وها هنا عن شهيد قد يغني فخاء ستري واحتياز رهني، الشهيد العرفي فيه اقسام. لذلك على كل حال المرأة على كل حال كالزوج وكيجيبوها على كل حال، وهذا في المرأة اللي هي الجلا اللي هي سيد ماشي سيد هي على كل حال جرى خطب الرجل الى اخره وجمع انهار الناس السيفه الى اخره في الدوال الضرب، والناس تفرقوا بحالهم وبقوا هو وهي وشدوا عليه من الباب وصلوا الضوء وكذا وكذا الى اخره. ايوا رحم واصبح صبح المطلقه حفيد الله الله نبي. إذا مني على كل حال يعني الطلقة مني سكسح الطلقة لقيت أنت أنا ما عندي مرقية خطوية إيه وشو الحل؟ وأنا أقول أقول أقول يحط الصدقة كيف حط الصدقة؟ علاش؟ لأنه وطأ إيه وأنا أقول أنا ما قرب إلى الله وسلم ما قرب كليا هي أقول مقربت وخكس بكرة ينظرها النساء يعني على مش يعرفوها يعني وش بدون حق دين ولا بحر جيد، وهذه على كل حال جاهل هي لو قل وطعة باش يصبع السنة كامل، هو لو قل ما وطعشي باش على كل عطية جيد إذا ما وطعشي كنتم على كنتم على بلس الصداق، وإذا وطع الصداق كامل ليلة واحدة ودي قل ليلة واحدة وعلى كل حال شنو الشهيدة من الآن؟ العرف اللي سبب بين المرأة يقول الرجل والشيب ويبتلنا ويبتلنا ويبتلنا ويبوا أهل إحسان الضروري صبحها على كل حال مقابل ما بيش أمتئت أيتها مرأة انتحا هي وشنوها حليب ولا حليب بحيب لأنه سيئة وعيشي هو اللي قلنا وطأشاسي هو اللي يقول وطأ العرف كيس الدقر إلا هي عرفي لأن العرف قلما أن يفارق الرجل امرأته بدون وطين مع احتياطه إليها ومع احتياجه إليها ذهبت هي أنا شيء شيء اعرف يحدث بأنه وطأ وفضل الصدق إلى وعلى الشهيد العرفي لأن ما كان شهيد بالعيان فلان أو فلان كان يجب أسألكم على عموميها ولكن يقول له هي يطلق أو يطلق هو يقول لا يقول العرف والعادة شنوة لا هي ست عشرة ليش؟ لأنه نفسه أنت ما عرفتش إليها إذا هل قول قولها شبر صدق إلا ولكن تحلف وقال جاء وهنا مع الشهيد قد يغني الخطوة الستر وحسية زرقية وشهد العرفي فيه أشياء هذه وحدة الخاء الستر يعبروا عنه الخاء الستر معنى وقعت التخلية بين الزوج والزوجة وهنا في إيجاب الحق مع قسم عن شاهدين حقيقيين تعلقوا بقوله قد يغني قد يغني الشاهد العرفي عن الشاهد الحقيقي هذا مش شاهد حقيقي وإنما العرفها قال وأمثلته على ما ذكر الناظم أربع يدخلون الأول إرخاء الست أي التخلية بين الزوج وزوجته احنا قلنا احنا صورها قال اتضح وهذا الذي يعبر عنه لولاؤنا بإرخاء على كل حال سطور لما تسمع يعني على لا بلا وإن لم يكن يعني ستر خما هذا عملوا شد جنبه وهذا شد شد جنبه وإن لم قال وإن لم يكن ستر ولا غلقوبا فإذا وقع ذلك وطلقها ثم ادعى هو عدم المسيح يقول أنا وقعت شيء وادعت هي على كل حال وادعت هي إلى آخر بأنه وقع والقول قولها مع يمينها للشهيد يده شبر صدقا لأن الصدق كي يتقرر صدقه كي يتقرر على كل حد أشياء منها الإنسان اللي يخطر المرأة ومروحة في الدرب يلو على كل حد حتى مات أو حتى ماتت هي صدقه فعمر مقرر يقع الوفاة الصدق كامل على عمر وشفاء كذلك على كل حال إلى موقفش مرة بالكلية ولكن هي مع في الضبع عمرها قرر تكمل السنة صدق كامل صدق يعني كامل أو كذلك كيف صدق يعني كامل وأما إذا عمل على كل حال يعني كبير وما قرر شيء وما متش وحيد منهم ضيف القراءة على نقص شيء منا نفس الصدق لأنه ما متاهي وحيد ونسوه يحق بالصداق من قبل ابتلائك الصداق هذا ايش بالحكمنا ولما هذا ايش هو يقول هو لأيان يقول على كل حوطة ويقول إلا كفت ذكرى كدينها نظيم الطبيبة يعني يشوفوها يكفت على كل حليف هذه لها جالة بل مش انت يقول القول قولها وسبر الصدق يا كامل قال قال على كل حالنا فإذا وقع ذلك وطلق رسم ادعى عدم المجلس وادعته هي فالقول قولها مع يمينها فتأخذ الصدقة بكماله قال ابن أبي زمني لأن الحامل والدليل على الرقي أمر جبلي طبيعي أمر طبيعي لأن يكون الكتاب على كل حال البيت إلا الماضية مجدين أخرى من فيش اتي عنده الفلسة على كل حال ذلك المراجع أمر جبلي أي أمر على كل حال حقيقي والعادة أن الرجل إذا خلى بامرأته أول خلوة يعني هذه الأول يخبر بها مع الشرف عليها والتشوق على كل حال يعني لها قلما قلما يفارقها قبل الوصول إليها انتهى ولا شرع على المشروع بين أن يقوم بها هل يكون بها مانع شرعي حيث ليس مرحان الرداء يجابوها له يبغى الحجر قال وضع لي واجب الحجر قال هيدوك وضع لي أو قول قولها ولكن شوف هل إذا كان بها مانع شرعي كالوضع كان الحجر يلاقي له إذا كان على كل حجر في ظفر بل يعرف الحجر ولا كيا وإذا خرج الصالح إلا خرج الصالح يعرف الأحكام لا تبارك الله عليه ولا تقربوا منه حتى يصبر قال الضيعه على كل هذه فضلهم يقول على التشيكي لا هل كنت عبد الحميد يا عبد الحميد هل كنت عبد الحميد لازم يقول لا يقول لا مش كلمه كلام يا اخي اشياء لانه في ايه ولا تقربوا منه حتى ثم الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا على كل حال قال هنا قال على كل حال ولا فرق عن المشروع بين أن يقوم بها مانع شرعي من حلف أو إحرام أو خلاف الإحرام ومنع الإحرام قال على كل حال ومنع النساء وأفسد الجماع إلى قوم هل من حلف أو إحرام أو لا وقال ربهم لا تصدقوا مع المانع إلا مع من يليق به في عباس على من يليق به ذلك أما الصالح فلا الحقيقة كل الناس يليق الناس على كل حقيقة الله وعند أصول مثل فرعون يلحق بهذه على كل حال يلحق بهذه على كل حال المقصودة المقصودة عود يعني أن على كل حال شهيد عوصي في المقصودة هذه المرأة على كل حال يعني كان محطب مثلا في الغرض أو كذا ويا واحد الزفري إلى آخره وعملت درعو وقعد بها المغادرة كعد بها المغادرة وشافونا قالوا بدي حلف لا حيد على قفاه أو إنه قعد بها المغادرة تقطيع المغادرة هي شاف نجو جوب جوب بهم نجو يقول هي على كل حال هو يقول لا سيدي انا ما وقعت شيء الناس باش يقولوا وقعت شيء لو اول ما وقع شيء اما الرداء الرداء راه ديال الغلط ولكن ما عرفنا له وقع على كل حال كان وقع شيء هي يقول صحي لا بس هو يقول انا ما وقعت شيء شكون حاب لا يا اخي قالوا شيء على شكل آه خير يعني ومشى شيء هذا إلى آخره أو شيء اسمه أو شيء تقسمه هي نقول على كل حال وهو يقول ما وضع شيء إذا شفتوا ما جميع نعم على الشهادة هذا كيف أنا ولكن ليش مش نسبتوا على كل حال وش عرفنا يعني وقع شيء عرفي شنو العرف والعادة ما على كل حال شوف الذي يجيء من الله إيوه في الحكم على كل حال يجيء من الله للشيء يمشي العفية وش الشيء عندما يقول يجيء الشهدو بطاء لقصر يجيء الشهدو لعظم بعدم هذا يقول لي أنه وقع هو يقول لنا أنا أعرف مستحيل بيها إلى آخر ولكن وقع تشيء لا يجيء عن العرف والعادة من كل شيء يعني شللت على ظهرك أو في الجنب موقع تشيء ما يكون شيء هذا إذا الحبن وقع على كل حال أن يكون المرأة بأنه وطر شو برسة طريقة يلحق بهذه على كل حال يلحق بهذه على كل حال المغصوبة تثمل ببينة ببينة شوفوا بأعشبنا وتدعي إلى الحب ولا صدق ولا صدق كاملا كما في ابن الحاجز وإن لم على كل حال يجب يشهد الحد هذا شو يجب الحد؟ مش الحد ففي الزينة من الذكور أربعة عالقة شو شيء الحدور لكن يعني الحد العيد الحد حتى يشوفوا فرضوا في الفرض اليدا كان مروض النكولة ولم يقول لنا شعرت منها ربية ولكن شعرت القام فهذه الأزلية ولكن مش نسده إلا حد الذكور أربعة شهور وبأنه رأى فرجه في فرجها إلى آخره وهذا نفسه ونفس هذا الغلط عاوز الثاني من أمثلة الشهيد العرفي عاوز احتياز رهني عاوز كذلك فهو شهيد عرفي احتياز الرهن شنو الصورة مسألة هنا احتياز رهني كما إذا كان هذا القسم على كل حال يعني المرتهن هو الرهين الرهين يمشي عن هذا واحد الإنسان تمشي عن هذا وسلام فلان ما يكسن في شي حاجة في مليون الفرنك نحن نقوم العرب إلا عاصل فريضة وقالوا ما يمكنش تدفوا ما عندنا شهود وما نكمل جيبوا الرهن شبه انت على كل حال ولتوحك لسا الكتب ووضع الكتب الرهن انقوار هذا ما تحتم في خطيسة ديالة بعد ذلك وقال بعد ذلك على كل حال قبل المدة ذكر الرهن على المرتهن هو هذا هو اللي هو على كل حال رب هو رب الدين والراهن هو اللي هو سجس بعد ذلك إلى آخره لم يبرزوا الكتب ازدهموا لها مثال ازدهموا لها دخل قلوا وطيني في سبيل من سلام كيف عند الرهان وطيني في سبيل قال أنا وطيني اللغة فأعطني شيء قلوا هرها لمنش خلق هرها إذا مهما الدفن السويس الدفن عدت على كل حد كتب جميع لا لا لا خلصها شعان القاضي أنا خلق لتين وقالي لا خلق لتين يقول القاضي شنو قلت؟ قال شيء أنا أعطي صور عن الكتب يوفينا على كل حال وجهت الكتب كان من عندهم هذا دليل بأني خلصتهم قاضي يقول شو هذا الإنسان مهما شبه بكرهان وادهم بقوله عن الإحساسات يعني هذا دليل بأنه خلص شيء رفيع يحلف بأنه على خلصك هو دليل شيء رفيع قال على كل حالنا واحتياج الرهن أشار به جمال مدونة عن مالك فالراهن الراهن هو على إحلاء المدين يقبض الرهن من أين يقبض الرهن من على كل حال من المرتهن أي من المتعلم ثم قام المرتهن كل جمل في سس يطلب دينه والبطن أو قتني عن نص أو قد أو بعضه وزعم الله والكتب ثم الكتب له زعم أنه دفعه إليه يا فيحلف الرهين يعني كتب يده لأن ما مش بقول كتب يده هذا اللي بينخلص فيحلف الرهين على سبيعه ولا شيء عليه نقله في الموا على قلب خليل ولراهين في يده رهنه بدفع الدين الرهين شبك في يده هذا اللي بينخلص هذا هو المناسب لقول المصنف واحتياج رهين نقل واحتياج رهني ولو أراد مسألة أخرى ولو أراد مسألة وهو كالشهيد في قدر الدين لقال مثلا إرخاء ستري وقدر رهني يقول لهم على كل العالم كما هذا مسألة واحدة كما إذا كان الإنسان أكبر عندي لك أيوة ولكن على كل حال عند ذلك انت يقول انا سنت الاسرائيل هذا يقول لا شيء عارف اعطي لك الرهن تجب على كل حال في الكتاب اللي اعطاه اعطاه مدونه المدونه اللي عكس عن الدنيا ابن القطر يقول عارف لان الرهان يدل على السبب هذه خطيه واحده لي ولو قالت مساله الى وهو كالشهيد في قدر رهني لقال مثلا اخر ستين وقدر رهني خلافا للشارحين تثنيه الشارحين شيخ نجاره وكذلك على كل حنك في الماضي قدام الشارحين يسمع الشارحين ولد الناظم والامام وشيخ نجاره على العصر على العاصميه هذا خلافا للشارحين عاوز المثال الثالث في الشهيد العرفي اليد اي الحول مع مجرد على كل حال الدعوة أي على كل حال الياب أي المقوم عليه على كل حال واليد أي الحوز مع مجرد يد الدعوة من القائم أو مع قيام بينتي الحوز مع مجرد دعوة هنا على كل حال واليد أي الحوز مع مجرد يد الدعوة إلى آخره من القائم أو مع قيام ليلة على دعوة تشهد بأن الدابة مثلا يعني على كل حال أنها نتجت عندهم هذا يشكي اليد شنو صار المسألة هذا على كل حال بهيمة مثلا هذا ليس عنده بغاء أو عنده بقرة أو شيء آخر فعلا أنت قلت له سيدي أنا نتجت البقرة هو يقول لك أنا ما يقول لك على وقفتك البقرة العسير تشغل أنا أبي أشيلها منه ولكن بقى على أشيلها منه يعطيه البقرة ليالي إما كيقول هو أنا أعطيه على كل عام البقرة يعني أشيلها منه يعطيه مرة شيء يعطيها لي ويقول على كل حد أشيلها منه ولكن أعطيه في الجيب يعطيه البقرة الأخرى أنا أعطيه البقرة مرة والكلية يقول لك البقرة فين من التجربة وما أقولها ها؟ على يقول أنا شيء منه وكما تشيلها منه كثيرة إذا بقى عن مولها هذا الدليل بأنها ما بعاش مولها يحلف على ذلك بأنه ما بعاش ما شعرفناها لأن البقرة على كل حد بيد من بيد مولها مولها بقى ما سنة شيء ويقول أنا عمر مطاطة نوع من ذلك أخذ أولا برجالي في بحار البقاء أي لم يكن عنه القاضي ويشوف القاضي ويشوف القاضي قال يدي بقى عنه شكرا إذا جبت بين لأنها على كل حال سلمنه بقي توفي وانت عندك عضو جرد الدواء والبقرة بقى عن مولاها الذي أنا معاش نعم شيء رفيع قال على كل حال إن يدعي الحول مع مجرد الدعوة من القائل أو مع قيام بينة على دعوة وتشهد بأن الدم مثلا له وأنها نتجت عنده إلى آخره كذلك صلى مسألة على كما يذكر البينة شنو صلى مسألة هنا كما إذا كان البقرة عن هذا يعني البقرة اليوم وهذا يقول البقرة اليوم يقول إيش إذا سأت يقول البقرة اليوم قاضي يقول له عنده شيء بينات ياسيني هشهد لو زمت النفس يقول البقرة هذا يقول له القاضي شيء يقول له هذا عبد البينة لأنه البقرة رياله خلقت عنده وجد يقول له أنا منتجات عندي يعني خلقت عندي يقول له هذا شيء بينات أو تنجبت البينة البقرة ديالي وخلطتها عندي والعدود ديالها خطرح الهيدا والعدود هذا اللي كيشد له طرح الهيدا سيبقى يبقى هذا عنده مثل الدعوة وانت عندك ايش الحوض بالوقت علاش لان الحل كله تحت واحد ما عنده شهود لان الشهيد في مقابلة الشهيد حاسس انه يضرب وقتل لا يمكن اذا كان على كل حال بين اليرقه الكبيرة كيف لا يرمى في الشبية شيء طهل يقول على وقع البطلة يده ولكن مش بيده بيده يده تعدوا إذن على وقع لحد بشيء لأنها على كل حال زيادة وهو تشهد بأن الدابة مثلا له البقرة وحلقنا البقرة وأنها نتجت عنده وخلقه نتيجة عند الأفعال اللي هي دائما بنية المجهول وهو منظومة القرنص القيمة والنتيجة بزاف الأفعال اللي مبنية المجهول فقط وأنها نتجت عنده وشي نتجت نتجت عنده خيار لكن أقام المدعى عليه رفع عود بينة حلقة تبينها بينة يعني شهدت أنها له وأنها نتجت عنده وتكافأت في الدليل الثاني فتسقط معا بين اليرق وبين الألق وتعود ليد وعند الإنفقاء مع مجرد الدعوة وهو قوله على كل حال أو أن إيش لم نسبي الأخرين ونقي على كل حال بالواو تكافأت بينتان أي يد مع مجرد دعوة أو مع تكافؤ البينتين بس دليل على تسمية البيت المدعى عليه ناقه آر المدعى عليه يا رب أسلا وفي ذلك قلت جهودنا